وَأَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء فكلوه هنيئا مريئا ولا وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له فإن كان له إخوة فلأمه السدس من فريضة من الله فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله.